نوجد انتهينا من هذا. هذا إذا حبكت يا أبدا لبدا يتفاتح وأمر. هذا إذا حبكت بنفي إذا كان معنا الكلام كل هذا على هذا السياق فقط هذا هو. طيب لون النفي تقول فهم من تقصيص الشارع وجوب الرفع من تخصيص الشارع وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم وفهم من تخصيص الشارع وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما من حروف العطف. وفهم من تخصيص الشارع وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب هذا الذي فهم أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما من حروف العطف وهو كذلك هذا الفهم صحيح ومقصود. فيجوز الرفع والنصب في نحو ما زيد قائما ولا قاعدا ما زيد قائما ولا قاعدا ولا قاعد هذا وهذا الواو عاطفة ولا زائدة توكيد النفي إعراب هكذا الواو عاطفة ولا زائدا لتوكيد النفي وقاعدا معطوف على قاعد وإذا رفعت قاعدا يكون خبر لمبتدا محذوف ولا هو قاعد. فهذا هو حاصل هذه الفقرة الكلام عليها هذا صلوات الكلام. فالحاصل منها هو ما سمعته أنه إذا عطف على خبر ما ببل أو بلكن فإنه يتعين رفعه على أي شيء على أنه خبر لمبتدا محذوف وإطلاق العطف هنا تجوز فيه أنه ما يوجد عطف هنا لأن بل ولكن حرفا ابتداء حرفا ابتداء فلا عطف لكن أطلق العطف هنا تجوزا باعتبار الصورة لوجود الشبه الصوري الموجود وصورة صورة العطف. قال الناظم رحمه الله ونادي من تدعو بيا أو بآيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. تقدم الكلام على هذا لشرح ما ذكر الشارع نذكر ما ذكر الشارع. قال هي أن النداء يصلح بكل واحد من هذه الحروف الخمسة التي تقصر عليها بالنظم وإلا هناك حروف أخرى لم يذكرها وجملة الحروف ثمانية حروف تعمل بالنداء هذه الخمسة وكذلك بالمد وآي بالمد وواء وهذه خاصة بالنطبة كما نص عليه السنوي أي واء وزيداء بها المندوب تعمل بالنطبة فحسب. فهذه جملة حروف النداء الثمانية خمسة من الكورة وآ بالهمز زيد وكذلك آي زيد وأيضا واء وهذه خاصة بالنطبة كما نص على هذا السنوي. قال أي أن النداء يصلح بكل واحد من هذه الحروف الخمسة ويا هي أم الباب ولهذا ينادى بها القريب والبعيد ولهذا أيضا تختص بلفظ الجلال. قال وياه هي أم الباب ولهذا ينادى بها القريب والبعيد والهمزة كأزيد للقريب ومن يعرف أزيد عندما عندك أزيد الهمزة حرف نداء لاستعمالاتها في لغة العرب أنها تأتي حرف نداء وزيد منادى بالهمزة نبني على الضم في محل نص بالنداء أحسنت والشاهد الهمزة هنا تستعمل بالنداء القريب. قال والهمزة كأزيد القريب وأي للمتوسط بناء على التقسيم الثلاثي قريب متوسط بعيد وإلا على التقسيم الثنائي أي كالهمزة للقريب والهمزة كأزيد للقريب وأي للمتوسط أي زيد إذا كان متوسطا لا هو قريب ولا هو بعيد متوسط فتستعمل معه أي

العلم والضمير واسم الإشارة واسم الموصول والعرب بأن المضاد إلى واحد. يزيد بعضهم إيش النكرة المقصودة أن تكون تبعا لها. لكن على ما تقدم أن هنا أراد النكرة المقصودة والمعرفة مضاد العلم وحكمهما واحد، البناء على ما يرفعان به، البناء على ما يرفعان به. بقي المثنى بنحو يا زيدان والجمع بنحو يا زيدون، هل هو من المعرفة أو من النكرة المقصودة؟ فيه خلاف. وأما يا رجلان هذا من النكرة المقصودة، ما فيه خلاف. لكن يا زيدان يا زيدون هل هو من المعرفة أو من النكرة المقصودة؟ فيه خلاف. والصحيح أنه من النكرة المقصودة، لأن التعريف ذهب بالتثنية والمعرفة لا تثنى حتى تنكر. فعلى هذا المثال للنكرة المقصودة يا زيدان يا زيدون ويا رجلان، هذا كله من النكرة المقصودة وليس من المعرفة أو ليس من العلم، وإنما هو من النكرة المقصودة على الصحيح. هذا الذي اختاره جماعة من العلم، لأنه كما تقدم معكم أن الأعلام ما تثنى ليس كذلك وما تجمع، وإذا أردت تثنيتها إيش تفعل أولا؟ تنكرها ثم بعد ذلك إيش تثني، فتقول زيد تنوي تنكيرها لأردت تثني ثم تقول بعد ذلك إيش زيدان. والدليل على ذلك أنك تأتي إذا أردت التعريف تأتي بأل، قل جاء زيدان جاء الزيدان، فهذا دليل قوي على أن بالتثنية دخل التعريف، ذهب التعريف بدليل أنك تعرف بعد ذلك بأل فتقول جاء الزيدان. فعلى هذا يا زيدان يا زيدون من باب النكرة المقصودة وليس من باب العلم المفرد العلم. فهو يا رجلان الآن واضح البيت إن شاء الله. فما هو حكم النكرة المقصودة المقصودة؟ النقل. أحسنت. ما هو حكم المعرفة؟ على قسمين، هي معرفة مشتهرة أي قبل النداء هي معرفة، ومعرفة بعد النداء هذه حكمها أيضا البناء على ما يرفع به ترفع به، حكم البناء على ما ترفع به. بقي معنا نوعان، ما هما؟ المضاف والشبيه المضاف. ما حكمهما؟ حكمهما حكم النكرة غير المقصودة، النقص حكمهما النقص. هذا الخلاصة اللي جتنا اليوم. قال أي وإن يكن المولاد معرفة أي قبل النداء وبعد كما سيأتي، وإن يكن المولاد معرفة فلا تنونه بل ضم آخرة، وأحسن من ذلك أن يقال بل ابنه على ما يرفع به، بل ابنه على ما يرفع به، هذا أحسن للتعميم. قال وإن يكن المنادى معرفة فلا تنونه بل ضم آخرة، ومراده المفرد من المعارف دون المضاف. المراد هنا مراده المفرد من المعارف دون المضاف، لأن المضاف هو من المعارف لكن حكمه إيش؟ النقص خرج عن حكم المعارف. هنا في باب النداء حكمه النقص كما سيأتي. وما هو تعريف الآن المفرد على هذا؟ ما ليس مضافا ولا شبيه المضاف. تعريف المفرد بباب النداء كتعريفه بباب لا النافع للجنس، تعريف المفرد بباب النداء كتعريفه في باب لا النافع للجنس، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذا يقال له مفرد وان كان مثنى او مجموعا يقال له مفرد. هنا قال مراده المفرد من المعارف دون المضاف، فيخرج المضاف لان حكمه سياتي، لانه سياتي. والمفرد ثلاث انواع، معرفة قبل النداء كزين وعمر وسعد وسعيد وهو مرادهم المشتهرة أي أن تعريفها حاصل قبل النداء، ومعرفة بأل كالرجل، ومعرفة حدث لها التعريف بالنداء وهي النكرة المقصودة التي احترز عنها في تمثيله بيا نهي من داعي الشرع، بل مثل لها أيضا هنا بقوله ومثله يا أيها العميد. هذا مثال للنكرة المقصودة أيوب، منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة، والهاء حرف تنبيه زائد لازم، والعميد صفة على ما سيأتي تفصيل المعراف. قال وهي النكرة المقصودة التي احترز عنها في تمثيل يا نهي من داعي الشرع. فإذا هناك المتقدم منصب الأول إذ تنادي النكرة، من المقصود النكرة هنا؟ غير المقصودة، اخترز به عن المقصودة، فحكمها البناء كما ذكر هنا. قال فتقول يا سعد أيا سعيد ويا أيها العميد وأيا رجل. علم الإعراب أحب ما شئت من الفراغ يا حق نداء. سعد منادى مبني سعد منادى مبني على الضم في محل مقصد. لماذا بني؟ لأنه عيش أفرد علم الشيء. تقول معي ويا رجل لماذا بني؟ نكره مقصوده. وكذلك يا أيها العميد تنبيه أشار بقوله يا أيها العميد لأن ما فيه أن لا ينادى إلا إذا توصل إليه بأي. نعم هذا معلوم أن ما فيه أن لا ينادى لأنه لا يجتمع على الشيء معرفان فأل التعريف والنداء للتعريف فلا يجمع على الشيء أداة تعريف. على هذا إذا أردت نداء ما فيه أن فتأتي قبل بأي فتقول يا أيها الرجل ولا تقول يا الرجل خطأ هذا لأن حرف نداء لا يجتمع مع أن لما سمعت من العلة أن للتعريف وحرف نداء أيضا يفيد التعريف خصوصا النكرة المقصودة يفيد التعريف عن ذلك في ماذا ترون. فعلى هذا تحدث أو قص ماذا يعني تأتي بأي قبل ما فيه أي يا أيها الرجل يا أيها الضارب يا أيها الحارث حارث من الحراسة. أما إذا أردت العلم فتكتب أن تقول يا حارث إذا أردت العلم وإذا أردت الوقت يا أيها الحارث تأتي بأي. وأما مع العلم ما في تاج العلم تحدث أن وتقول يا حارث يا وليد يا أيضا عشت يزيد يزيد. يا يزيد تحلف عنه ولا تستهي يا أيها اليزيد لا تحلف عنه تقول يا يزيد يا وليد يا حارث. طيب هذا بالنسبة للإعلام. وأما مع هذا الإعلام إذا أردت نداء ما فيه أن تأتي بيعيش قبله أي قال تنبيه نشار بقول يا أيها العبيد إلى أن ما فيه أن لا ينادى إلا إذا توصل إليه بأي. وما يعرف أي هنا تكون نكرة مقصورة مبنية على ضد محل نصب وما بعد سيأتي إعرابه المحل بأن هذا ما إعرابه سيأتي. قال فزد عليه هاء التي للتنبيه عوضا عما فات أي من الإضافة وزيادتها لازمة لا بد منها زيادة الهاء مع أي التي تنادى واجبة ولا يجوز الانفكاك عنها. فزد عليه التي للتنبيه عوضا عما فات أي من الإضافة. فهذه الهاء التي زدتها كالعوض عما فات أي من الإضافة لأن أي من الأسماء التي تلازم إيش الإضافة من الأسماء التي تلازم الإضافة فبالنداء تزيد التنبيه هذه عوض عما فات من إضافة أو عوضا عما فات من إضافة. فيقال يا أيها الرجل ولا يجوز يا الرجل هذا ما يصلح لا يجوز يا الرجل لما سمعته ما هو الذي سمعته لا يسمع نعم لا تعريف على معرف واحد سنة. إلا في قولك يا الله لكثرة الاستعمال تجوز فيه تقول إلا في قولك يا الله بالإجماع إلا في قولك يا الله لكثرة الاستعمال تجوز فيه تقول إلا في قولك يا الله بالإجماع للعلة التي ذكرناها وللزوم الله حتى صارت كالجزء منه هذه عندنا أيضا ذكروها للزوم أن الله حتى صارت كالجزء منه. لما ذكرنا من كثرة الاستعمال يا الله كثرة الاستعمال ومش جوز ما لا يجوز، كثرة الاستعمال جوز ما لا يجوز. وكذلك أيضا للزوم أن هذه تلازم نقول جلاله ما تنفك عنه حتى كأنها من جزء، حتى كأنها صارت كالجزء منه. فهذان تعجبان. قال يا الله بقطع الهمزة ووصيها، يجوز إذا نريد نقول جلال المحل بأن أن تقطع الهمزة فتقول يا الله يا الله، وأن تصلها فتقول يا الله يا الله اغفر لي، واضح يجوز هذا. يا الله ما شاء الله أيضا كثير من الناس يقول يا الله يجدون يأتون بهمزة القطع، هذا جاي. قال يا الله بقطع الهمزة ووصلها، والمنادى في الحقيقة أي، وضمتها ضمت بناء، وضمتها أي ضمت، أي ضمت بناء. المنادى في اللفظ هو أي يا أيها الرجل، فالمنادى في اللفظ هو أي، ولكن في الحقيقة ما بعد أي، لكن لما لم يستطع نداؤه جئ بإيش؟ بأي. فما أدري من أين التعبير هذا، فالمنادى في الحقيقة أي، بل المنادى في الحقيقة هو ما بعدها، وإنما هي وصلة يتوصل بها بنداء ما فيه ألف، هذا لا يعبر النفاق. المنادى في الحقيقة إنما هو ما بعدها، وأما هي وصلة أي واسطة أعتبر لضم الواسطة يتوصل بها بنداء ما فيه ألف. قال لي إذا صحت القواعد نعم قال لي هذا في هنا نعم هذا في المنادى في الحقيقة أي لا نحن تجده في الكتب كالصبان وغيره يعني يقولون المنادى في الحقيقة هو ما بعدها كما جاء في الأول قال مر معنا في الفية نعم هو ما بعدها، لكن إذا أردت اللفظ من حيث اللفظ المنادى هذا لا بأس نعم تقيم له. قالوا المنادى في الحقيقة أي وضمتها ضمت بناء، تقول يا أي مبني يا أيها، منادى مبني على الضم في محل نصب، والها حرف تنبيه زائد لا محل لها من الإعراب عوض عن المضاف إليه، الها حرف تنبيه زائد عوض عن المضاف إليه لا محل له من الإعراب. والرجل سيأتي ما إعرابه سيأتي. قالوا المنادى في الحقيقة أي وضمتها ضمت بناء، وما فيه أن صف لها، ما فيه أن صف لها، فيكون يا أيها الرجل يا أيها النبي، ما يعرف هذين هذين صفة لأي صفة لأي، وما فيه أن صفة لها، وضمته ضمت إعراب لا بناء. تقول ظاهر كلام الشارع أنه صفة مطلقة، ظاهر كلام الشارع أنه صفة مطلقة، وقيل عصبيان أي مطلقة أيضا، وقيل إن كان مشتقا فهو نعت، وقيل عصبيان، وقيل إن كان مشتقا فهو نعت، وإن كان جاملا فهو عصبيان، وهذا أحسن، وهذا أحسن. يعني الآن لو قلت يا أيها الرجل ما يعرف الرجل عصبيان لأنه جامل، وإذا قلت يا أيها الضارب يا أيها المضروب ما يعرف الضارب المضروب صفة، هذا هو التفصيل أحسن. فإن كان ما بعد أي جامدا فيعرف عصبيان، وإن كان مشتقا يعرف صفة، هذا أحسن الأوجه أو أحسن الأقوال. هو الذي استحسن الأشهر أحد التفصيل شمع يا شمع على نفسه لما لك أنا المقصود الحق هذا كان بدل ما في مش داعي تشريح النحو نحو باب واسع نحو العقيدة فاسد العقيدة يمكن كيف؟ واحد سلنا عليه بعد غادة ويمكن هذا طائع النحو باب واسع ما في داعي للتشريحات أوجه كثيرة نقول هذا وجود هذا ما فيه مانع. إلا إذا كان في كلام بمسألة عقدية فهنا لابد من حمل الوجه اللائق للاعتقاد الوجه الإعرابي على الوجه اللائق للاعتقاد أما على الإطلاق شمعنا. طيب قال وضمتها ضمت لنا وما فيه الصفة لها ظاهر الإطلاق صفة دائما مشتقة وغير مشتقة وضمته ضمت إعراب لا بنا تابع في هذا الأزهري أنه ضمتها ضمت إعراب عند قوله ضمته ضمت إعراب الفائدة الأولى عند قول صفة لها والفائدة الثانية عند قول ضمته ضمت إعراب لا بنا أي ضمت يا أيها الرجل الآن علمنا أن ضمت يا أيها هذه ضمت إيش بنا مبني على الضم في محلي نصب طيب المحل بأن الذي بعد أي ضمته ما هي هذه يقول هنا ضمته ضمت إعراب تابع في هذا الأزهر في موصل الطلاب فهو مرفوع عنده تابع للفظ أي عنده تبعا للفظ أي فهو مرفوع عنده تبعا للفظ أي بتنزيل الحركة البنائية منزلة الإعرابية لعروضها بتنزيل الحركة البنائية التي على أي يا أي هذه حركة بناء نزلت منزلة الحركة الإعرابية بتنزيل الحركة البنائية منزلة الإعرابية لأن حركة الإعرابية لعروضها لأنها عارضة يا أيو هذه الضمة عارضة أو لازمة لأي عرضت بسبب النداء عرضت بسبب النداء فهي حركة الإعراب فنزلت هذه الحركة البنائية لأنها عارضة وليست متأصلة منزلة الحركة الإعرابية فكان التابع هنا إيش الحركة التي عليها حركة إيش إعراب لأن الحركة التي في المتبوع ليست حركة بنا متأصلة وإنما هي إيش حركة عارضة فكأن حركة إعراب فكانت الحركة التي تتابع جعلت حركة إيش إعراب فيكون الرجل صفة لأي مرفوع وعلامة رفعه إيش الضمة ظاهرة على آخر كذا عن لفظي مع أنه مبني لكن لفظه إيش مرفوع مضموم لفظه مضموم الحركة التي على الرجل هذه تابعة من الحركة التي على أي إن شاء الله واضح هذا الكلام. وهنا قول آخر مصار راجع مصار لكن الشخص الموجود لا مصار إن شاء الله من أراد يراجع يراجع مصر الحاشي عن المصر ذكرنا عن 33 و200 نظرا عن عندها ذكرنا قولا آخر مصار 33 و200 طيب هنا يقول كيف هذا الإشكال الذي أجبنا عليه الآن لكن الآن واضح هذا الكلام يريد الآن تفهيم هذا الكلام واضح يا أيها الرجل من يعرف عندك يا أخي يا أبا عبد الله يا أيها الرجل الياء حرف نداء وأي منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة مبني على الضم الهاء حرف تمليك زائل لازم لا محل لها من الإعراب عوض عن مضاف إليه وسند والرجل صفة عقبيا من المشرق عقبيا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره أحسنت علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره إذا قال قائل كيف يعني يوصف المبني الآن ويجعل هذا الذي هو صفة أو عطف لأنه عرض وهذا في المتقدم مبني هو الجواب أن الحركة التي على المبني هذه حركة عارضة فنزلت منزلة إيش حركة إعراب نزلت منزلة حركة إعراب فهي عارضة فلذلك كانت تابعة معربا لأجل هذا هكذا معنى قوله ضمته ضمة إعراب لا بناء في خلاف لكن هذا الذي ذكره الأزهري تابع الشافعي أن الضمة ضمة إعراب سيكون الرجل معرب مرفوع أنا رفع الضمة الظاهرة الضارب يا أيها الضارب صفة لأي مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها لما سمعت مما ذكر قال تنبيه آخر ما ذكره الناظم من بناء منادى المعرفة على الضم هو في غير المثنى والمجموع فإن كان مثنى وجمع ذكر سام بني على ما يرفع به كيا زيدان ويا زيدون إلى